إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد، مشتاقون لأن نسمع منك متابعة لما في زاد المعاد. نعم نعم يا شيخ، فقد مر معنا أن زوجة إكرمة ابن أبي جهل قد أسلمت قبله يا شيخ. نعم. ونعلم أن الزوجة إذا أسلمت قبل زوجها انفصلت عنه وبطل عقد زواجها منه، فكيف ذهبت رضي الله عنها إليه إلى إكرمة لتخبره بأمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال وجيه. المرأة في هذه الحالة تمر بفترة العدة، فإذا أسلم قبل انقضائها فهي زوجته، ولكن في هذه الفترة إن لم يسلم فإنها لا تمكنه من نفسها، وهذا ما روي عند عودة إكرمة مع زوجته أنه طلبها في الطريق فامتنعت وقالت إنك كافر وأنا مسلمة، فقال إن أمرا منعك مني لا أمر كبير، وعندما أسلم عادت اللحمة الزوجية بالعقد السابق. فلو تأخر إسلام الرجل أتعود له بالعقد السابق؟ على المرأة أن تعتد وعدتها 3 حيضات، وفي أثناء العدة إن أسلم زوجها عادت إليه، وإذا انقضت العدة ولم يسلم ورغبت بالزواج من غيره فلها الحق بذلك، لكن لو انتظرته وهي ترجو إسلامه فلها ذلك مهما طالت المدة. وهذا ما حدث لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تأخر إسلام زوجها 10 سنين فانتظرت وردها إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقد السابق. اقرأ يا أحمد. ولما فتح الله مكة على رسوله وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم يا شيخ؟ أعرف ما يدور بينهم لأن هذا أمر طبيعي، أما أن يتساءلوا فيما بينهم هذا السؤال أم عرفه بالوحي؟ هذا الوحي يا خالد، وتساؤلهم هذا من باب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنفوا صحبته وسعيدوا به، والمفارقة أو البعد صعب على المحبين. في صحيح مسلم قال أبو هريرة: جاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم، أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا: قد كان ذلك، إلى آخر الحديث. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وهل استنتج الأنصار من هذا الحديث أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون في المدينة؟ هذا صحيح، فقد اطمأنوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مفارقهم وفي أرضهم يحيى ما كتب الله له من عمر، وفي أرضهم صلى الله عليه وسلم يموت. تابع يا أحمد. وهم فضالة بن عمير ابن الملوح أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم، فضالة يا رسول الله؟ قال: ماذا كنت تحدث نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر لنا. ثم وضع يده على قلبه فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله أحب إلي منه. معنى هذا أن فضالة كان مسلما، فكيف حدثته نفسه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس أسلم عن طمع لما رأى انتصار المسلمين، وقد بيت الغدر في نفسه لضعف إيمانه. والله تعالى حافظ النبي، فأطلعه على ما غل في صدره من غدر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله لك. فوضع يده على صدره فأذهب الله بها هذا الغل، وأصبح حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تابع. وفر يومئذ صفوان بن أمية، فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فرده، فقال: اجعلني فيه بالخيار شهرين. فقال: أنت بالخيار 4 أشهر. يا شيخ، لم أفهم العبارة الأخيرة، اجعلني فيه بالخيار شهرين. ابن القيم اختصر العبارة: لما رجع صفوان بالأمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعوتني للقدوم عليك فإن رضيت أمرا، وإلا سيرتني شهرين. أي يمهله شهرين ثم يطلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار 4 أشهر. فأمهله أكثر مما طلب، وذلك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيسلم، لأن صفوان بدأ يميل قلبه إلى الإسلام، وقد أسلم بعد ذلك بشهر تقريبا. تابع. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم ابن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم. نعم يا شيخ، ما المقصود بأنصاب الحرم؟ أنصاب الحرم حجارة تجعل علامات لمعرفة أرض الحل من أرض الحرم. نعم. أي لتحديد أرض الحرم حتى يعرفه الناس، لكي لا يقع في خطأ الصيد وقطع الشجر وغير ذلك من المنهي فعله في الحرم. نعم. وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة، فكسرت كلها، منها اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر الأصنام حول الكعبة. قصد ابن القيم عندما قال حول الكعبة أي حول مكة والحرم. نعم. ولهذا احتاج أن يبعث لها السرايا لهدمها. فالعزة بوادي نخلة على مسيرة ليلة باتجاه الطائف، هدمها خالد بن الوليد رضي الله عنه. واللات كانت قرب الطائف وهي لثقيف، ومنات كانت للأوس والخزرج وبعض العرب وهي على البحر قرب قديد بين مكة والمدينة. وكان صنم دوس بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة. أما هبل فكان لقريش في جوف الكعبة، هدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصنامها. تابع. ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. ألم يكفهم الأصنام التي ذكرت والتي كانت حول الكعبة حتى صنعوا أصناما أخرى في بيوتهم؟ كانت الأصنام وهذه من الضلالة في بيوتهم تذكرهم عند زعمهم بالأصنام الأم، وكانت منتشرة عند كبارهم والمتدينين منهم، يمسحونها إذا خرجوا من البيت أو دخلوه، وقد عصوا الله بها ودفعوا أثمانها للماكرين الذين استغلوا عندهم هذا الجهل والضلال. وإذا علمنا أن الأصنام حول الكعبة كانت بعدد أيام السنة، بيوت مكة تحوي العديد منها، ألا يدل هذا على تمكن الأصنام من نفوس العرب؟ وكم بذل النبي صلى الله عليه وسلم من الجهد والصبر حتى أخرجها من هذه النفوس، فعادت تعبد الله الواحد الأحد. فأي خطأ يرتكب لو عادت الأصنام إلى البيوت بأي شكل من الأشكال حتى ولو قيل للزينة، فإن الشيطان لا يكل عن الإغواء. تابع. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى سواع وهو صنم لهذيل ليهدمه. قال الساد: ما تريد؟ قال عمرو: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. فقال الساد: لا تقدر على ذلك. قال عمرو: لما؟ قال: تمنع. قال عمرو: حتى الآن أنت على الباطل؟ ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا منه عمرو فكسره، ثم هدم أصحاب عمرو بيت خزانته. فقال للساد: كيف رأيت؟ قال: أسلمت الآن. الحمد لله الذي اقتنع سادنه بأنه لا يغني عن نفسه شيئا. ولكنه ذكر أن العزة خرج منها عندما حطمها خالد بن الوليد امرأة عجوز عريانة، وسواع الذي حطمه عمرو بن العاص لم يخرج منه شيء. ذكر هذا ابن سعد في الطبقات، ونقله عنه ابن القيم، وفي سيرة ابن هشام ذكر الهدم ولم يذكر شيئا خرج منه، لكن ذكر البيهقي رحمه الله بسنده هدم العزة، فقال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة لهدم العزة، فأتاها وكانت على 3 سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما نظر إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا هربا في الجبل وهم يقولون: يا عز خبري، يا عز عوري، وإلا فموتي برغم. قال: فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها ووجهها، فعممها خالد بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. وفي رواية: قد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. تابع يا أحمد. وفي الإشارة إلى ما في فتح مكة من الفقه واللطائف أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك. ومن عني بذلك؟ أهل العهد هم قريش، حيث أبرم النبي معهم صلح الحديبية، وقد حاربوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي من هم في ذمة الإمام، أي خزاعة، فكأنهم بهذا حاربوه ونقضوا العهد. فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء. يا شيخ، نعم. ما معنى يبيته؟ يغزوهم في دارهم دون أن يعلمهم بقصده، لكن لو شك بنقضهم العهد فعليه أن يخبرهم بقصده ليستعدوا. وهذا معنى يعلمهم على سواء. وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل.